بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين، وهو في الأصل رسالة لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، رسالة كتبها إلى أهل تدمر من بلدان الشام. وما زلنا في الأصل الثاني، وهو الكلام في التوحيد، الكلام في القدر والشرع، في القدر وفي الشرع. وتوقفنا عند بعض الشبهات التي يريدها المخالفون في هذا الباب، كما نحتج بحديث احتج آدم وموسى يحتج به في إبطال الشرع بالقدر، وكذلك من يحتج بقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا فيحتج بالقدر على الشرع. وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك أجوبة سديدة من الكتاب والسنة والنظر، وختم أيضا بقاعدة مهمة، وهي أن القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب. المعايب هي المعاصي. وذكر أن نقطة المسألة هي إذا ارتفع اللوم صح الاحتجاج بالقدر، أما إذا وقع اللوم فلا احتجاج بالقدر. الإنسان يحتج بالقدر إذا كان اللوم قد ارتفع بالتوبة، أو كان في أمر لا خيار له فيه كالمصائب، فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. كذلك يحتج به على المصائب على المعاصي أو المعايب إذا تاب المرء منها. هنا نقرأ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به يطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المفروض، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لا بد الإنسان أن يؤمن بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة كما تقدم، ولأن الإيمان بالقدر من تحقيق الإيمان بربوبية الله تعالى. فالقدر هو فعل الله تعالى التابع لمشيئته وحكمته. كذلك لما يترتب على هذا الإيمان من الفوائد الدنيوية والأخروية، فبالإيمان بالقدر يحصل اطمئنان القلب وسكونه وراحته، ويبتعد الإنسان بالإيمان بالقدر عن الضجر والقلق والفزع، أو كذلك الفرح والفخر والاختيال، لأنه إذا أصابه خير علم أن هذا من فضل الله فلا يبطر ولا يختال، وإن أصابته مصيبة علم أنها من عند الله فلا يجزع ولا يحزن ولا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أتاه الله، لعلمه أن ذلك كله بقدر الله تعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه. القدر هو الإيمان بما قدره الله تعالى، والشرع الإيمان بما شرعه الله تعالى. الإيمان بما شرعه الله على ألسنة رسله أمرا ونهيا في كتبه وعلى ألسنة الرسل بفعل المأمور وترك المحظور، هذا هو الإيمان به الشرع. هنا: وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو نحو الأمر والنهي، ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. فالشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك. نعم، الشرع يضبط أفعال العباد فعلا وتركا، فالإنسان له إرادة وله قدرة على الفعل. هذه القدرة أو هذه إرادة قبل قدرة لابد أن تكون الإرادة محكومة بشرع، فلا يريد إنسان ولا ينوي ولا يعزم على فعل أمر حرمه الله، فإرادة تكون مضبوطة بالشرع، تكون الإرادة مضبوطة بالشرع. كذلك الفعل، الفعل يكون أيضا منضبطا بالشرع، فالشرائع إنما جاءت لضبط أفعال الناس وإراداتهم قبل أفعالهم. ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد. والشرع الإلهي، والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك وتحقق به تحقق دامة إنما يكون من جهة الشرع. إذا معرفة الشيء المستحسن، وهذا ما يسمى بالتحسين العقلي أو التحسين الشرعي. التحسين يكون بالشرع، وبالعقل يكون في بعض الأمور، في الأمور العامة. أما التفاصيل، تفصيل التحسين يكون بالشرع لا بالعقل. فالتحسين وهو تمييز النافع من الضار والصالح من الفاسد يكون بالشرع، ولا يكون بالعقل إلا عموما وإجمالا. أما التفاصيل فلا تكون إلا بالشرع، فالشرع هو الذي يدرك على وجه التفصيل، يميز بين الحسن والقبيح، الضار والنافع، الصالح والفاسد. ولهذا نقول النفع أو الضار قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. نعم، الضرر قد يكون معلوم بالعقل أو بالفطرة. الطفل الصغير إذا وجد نارا ابتعد عنها، علم أن هذه النار تضره بالفطرة، بالفطرة. كذلك بالعقل، ثاني يعلم الضرر بالعقل، بعقله يميز بين ما ينفعه وما يضره. فإذا عرض عليه عملان أحدهما يترتب عليه ضرر والآخر فيه منفعة له، يختار النافع من الذي يضره. بالعقل يميز بين العمل الذي ينفعه أو الذي يضره، عمل فيه مخاطر، فيه عمل مثلا أعمال الشاقة، فيها صعود إلى ارتفاعات شاهقة، أسباب سلامة قليلة وضعيفة، وعمل فيه مخاطر، فيه ما فيه من مخاطر، وآخر فيه سلامة. هو يختار بعقله، يميز بين ما يضره وما ينفعه بالعقل، يعلم الضر بالعقل. كذلك بالتجارب، بالتجارب يجرب هذا أمر فيجده ضارا فيتركه، ويجرب هذا فيجده نافعا فيفعله. إذن الضرر قد يعلم بالفطرة، وقد يعلم بالعقل، وقد يعلم بالتجارب، وقد يعلم بالشرع. الشرع الذي يحل ويحرم، فحيثما كان الشرع فثم المصلحة، كما يقول شيخ الإسلام، حيثما كان الشرع فثم المصلحة. فالمصلحة متحققة من امتثال الشرع، والحسن إنما يكون في الشرع، لأن الله يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال ابن عباس صبغة الله أي دين الله، وقال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذن الحسن أو معرفة ما يضر وما يصلح يكون بالشرع كذلك. نعم، فحيث كان الشرع تكون المصلحة. نعم. قال رحمه الله فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. إذن الشرع يؤكد الأضرار التي تقع وثبتت بالحس، بالواقع، بالعقل، بالتجارب. الشرع يؤيد ذلك، كذلك الفطرة والعقل والتجارب تؤكد ماذا؟ ما جاء به الشرع. فكل شيء حرمه الشرع إذا أمعن العبد فيه النظر يجد أن المصلحة فيه في ترك المحظور في امتثال الشرع، سواء كان حلالا أو حراما. إذا كان الشيء حراما وظن الإنسان أن فيه ضرر، مثلا معاملة من البيوع فيها نهي، والإنسان قد ينظر بعقل القاصر ويقول هذه مصلحة، هذه فيها فائدة، هذا فيه ربح، فإذا تركتها تضرر. إذا أمعن النظر سيجد أن الشريعة قد أصلحت أمره بتحريم هذا البيع، فقد يكون هناك وجه لم ينتبه له فيه ضرر به أو بالطرف الثاني في البيع أو المشتري. إذن حيثما كان الشرع فثم المصلحة. نعم. قال: وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال، هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أم بالعقل؟ فالتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما. يعرف قبح الأعمال وحسنها بالشرع إذا جاء فيه النص، وبالعقل العقل السليم، وبالشرع والعقل أحيانا بهما، لكن على وجه التفصيل لا يكون إلا بالشرع. لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. نعم. إذن العلم التفصيلي أو الإدراك التفصيلي للتحسين والتقبيح للأعمال إنما يكون بالشرع، ولكن العقل يدل عموما، يدل على وجه العموم على وجه الإجمال. مثلا العقل يدل على أن مثلا الاجتماع أفضل من الافتراق، وأن جمع الكلمة أفضل من التشتت بالعقل، وأن كذا أفضل من كذا بالقياس العقلي، يدل على حسن الأعمال وقبحها. لكن الشرع يدرك الحسن والقبح على وجه التفصيل، على وجه التفصيل، هذا لا يكون إلا بالشرع. قال رحمه الله: حسن إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا بذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزائه، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعل ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقاما إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فيها الشرع، وإياك نستعين فيها القدر. إياك نعبد فيها مقام الشرع، وإياك نستعين القدر. نعم. والمؤمنون بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق والقدر والأمر الشرع. الخلق يدل على الإيمان بالقدر، والأمر الإيمان بالشرع، أمره الديني سبحانه وتعالى. إذن الناس في الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع على قسمين: الأول أهل الهدى والفلاح هم الذين آمنوا بالشرع وبالقدر، آمنوا بالقدر بالمراتب الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، وآمنوا بالشرع أمرا ونهيا وإيمانا بالثواب والجزاء والحساب. هنا وأخذوا بمدلول قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن قول إياك نعبد فيها الإيمان بالشرع، وإياك نستعين فيها الإيمان بالقدر، لأن في الاستعانة توكل على الله تعالى واستعانة به في فعل أمر، وهذا هو التوفيق الإلهي والرباني، وهذا هو مقام القدر. هنا القسم الثاني أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. الذين ضلوا في باب الإيمان بالقدر والشرع هم على أقسام ثلاثة: مجوسية ومقدرية وإبليسية ومشركية. طيب اقرأ. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا: إن الله تعالى لم يقدم أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها. ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مواد القدر. الفرقة الأولى المجوسية وهم القدرية، وسموا مجوس لأنهم اعتقدوا أن العبد يخلق فعله، فأثبتوا خالقين، قالوا إن العبد خلقه الله والعبد خلق فعله، فأثبتوا خالقين، الخالق سبحانه وتعالى والعبد، لذا سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوسا بهذا الاعتبار، كما أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلام، قالوا النور خلق الخير والظلام خلق الشر، والقدر قالوا الله خلق الإنسان والإنسان خلق فعله، لهذا سموا بالمجوسية القدرية. القدرية غلاتهم أنكروا العلم، هم آمنوا بالشرع، آمنوا بالحلال والحرام، بتحريم المحرمات، وقالوا وجوب الواجبات، على خلل أيضا عندهم في الإيمان حيث غلوا في ذلك وكفروا صاحب الكبيرة في تفاصيل أخرى، لكن إجمالا هم أقروا بالشرع، لكنهم في القدر غلاتهم أنكروا علم الله السابق، وجمهورهم أنكر درجة المشيئة والخلق، هؤلاء هم المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء وعامر بن عبيد المعتزلي الذي كان رأسا في الاعتزال والقدر، وكان قد خدع الخليفة المنصور بزهده وعبادته حتى قال فيه المنصور: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عامر بن عبيد، فغره زهده الظاهر، وإن كان قد ضل في باب الاعتقاد، حتى قال ابن مبارك رحمه الله تعالى هو عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله، وقال عنه ابن حجر: إمام فقيه ثقة جواد مجاهد جمعت فيه خصال خير. عبد الله المبارك قال: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد، فاكتسب علما وحلما ثم قيده بقيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. حذر من عمرو بن عبيد المعتزلي القدري الذي ينكر القدر، القدري هم منكرون القدر. ومما يحكى في شأن عمرو بن عبيد أنه كان ذات يوم لقيه أعرابي، فقال أعرابي لما رأى ورعه الظاهر وسمته الذي فيه التخشع، قال: ادعو الله لي فقد سرقت ناقتي. أعرابي فقد ناقته، أعرابي من البادية ليس عنده علم إنما من البادية، فقال: ادعو الله لي أن ترد لي ناقتي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها إليه. فقال أعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: يا مولانا دعاك ده خليني ما داروا. لماذا؟ قال: أخاف كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد أن ترد فلا ترد. فالأعرابي فضلته رد عليه. شوف الدعاء، هذا الدعاء العجيب، يعني زعم أن هذه السرقة لم تقع بقدر الله، قال: يا الله السرقة تمت من دون إرادتك، أرجوك يا رب رجع له ناقته، اللهم إنك لم تريد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها لي. فقال أعرابي: لا حاجة لي في دعائك، فإني أخاف كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد أن ترد فلا ترد. إذن هؤلاء ضالون في باب القدر، لذا سموا مجوسية القدرية هنا. قال رحمه الله: والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله فاحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. نعم، المشركية احتجوا بالقدر على الشرع، يعني احتجوا بالقدر في تركهم الأخذ بالشرع، فتركوا الإيمان بالله والإيمان بالرسل واحتجوا بالقدر، قالوا: قضاء وقدر، نحن قالوا يقولهم أشركوا بمشيئة الله، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذن هذه الحجة كما تقدم حجة واهية وداحضة، والله تعالى كذبهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. طيب ما مضى كان بمشيئة الله، طيب في الحال والاستقبال من نفسه لقدام من الآن فصاعدا، هل عندكم علم أن الله تعالى قد شاء لكم أن تظلوا على الشرك؟ عندكم علم؟ ما عندهم علم. إذن هذا كذب وتخرص هنا. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل، فطعنوا في حكمته تعالى وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه. فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. نعم، الإبليسية أتباع إبليس الذي زعم أن الشرع يناقض القدر، فلما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم هذا أمر شرعي، احتج بالأمر القدري على خلل كذلك في هذا احتجاجه على ضلال فيه، حيث زعم أنه أفضل منه، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فزعم أن هذا تناقض، كيف يأمره أن يسجد لمن هو خير منه لمن كان أقل منه، يعني زعم إبليس أن آدم أقل منه، فامتثل أو عفوا اعترض على الشرع وقاس بعقله الضعيف، ولذا قالوا أول من سن المقاييس إبليس، قاس بعقله هذا قياس الفاسد، قاس بعقله في مقابل النص، النص اسجدوا لآدم، القياس أنا خير منه، هذا قياس فاسد، قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص الصريح. فهؤلاء طعنوا في حكمة الله تعالى فقالوا كيف يأمر العباد ينهاهم، فجعلوا هذا تناقضا، وهذا هذه سنة إبليس عليه لعنة الله، هذه الفرقة يسمى الإبليسية، لكن لا أعلم لهم يعني موافقا ظاهرا أو فرقة ظاهرة تنسب إليهم، لكن هذا رأي قائده أو سنه إبليس الذي طعن في الحكمة الإلهية. قال رحمه الله فصل: وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الفصل والذي يليه من فصول السهلة والواضحة، لذلك التعليق عليه يكون يسيرا وسريعا، كلام عن التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وأنواع العبادة هذه كلها تقدمت معنا، لذلك سنكتفي بالقراءة فقط مع يسير من التعليق هنا. الشرع هو ما جاء به الرسل عند الله جل وعلا، هذه الشريعة. نعم. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قوما فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمد أن أكون من المسلمين. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، دين إبراهيم، دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لأن بعض الناس يظن أن دين عيسى هو النصرانية أو أن دين موسى هو اليهودية، لا، موسى دينه الإسلام وعيسى دينه الإسلام كما سيأتي. يقرأ. وقال عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني إبراهيم كان مسلما، الأنبياء على دين إبراهيم، الأنبياء من بعد إبراهيم هم على دين إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين، فموسى دين الإسلام وعيسى كذلك دينه الإسلام. هنا. وقال أيضا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. وقال عن موسى في مخاطبته قوما يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقال عن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فقال عن الحواريين أتباع عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبا: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام جميعا، دينهم الإسلام كما حكى الله جل وعلا عنهم. نعم. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في أمتي: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه، لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها، وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، المذكور في آية آل عمران: ثم جاءكم الرسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنه إذا جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام أنهم يتبعونه ويصدقونه ويسيرون بسيرته ويستنون بسنته. ولذلك عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، إنما يحكم بالقرآن والسنة، الكتاب بالسنة. عيسى عليه السلام وهو نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم لا بالإنجيل ولا بالتوراة، إنما بالقرآن وبالسنة، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء. وفي هذا رد على الذين يدعون أن الأولياء المزعومين يخرجون عن الشريعة، علم الباطن وعلم الظاهر، حقيقة والشريعة، زعم وزعموا بأن الشيخ يمكن أن يخرج عن الشريعة وأن عنده علما باطنيا لدنيا يخرج بهذا العلم عن الشريعة المحمدية، هذه زندقة. إذا كان عيسى عليه السلام لما ينزل لا يحكم بالكتاب الذي أنزل عليه من قبل بالإنجيل، إنما يحكم بالقرآن، فكيف بهؤلاء الزنادقة؟ كذلك موسى عليه السلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. اذا موسى وعيسى لا يتبعان الا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، اذا الرسول مصدق لما جاء مع الانبياء هو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وقال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. الظهور قدرا أي واقعا، فالله تعالى نصر دينه وأعزه وأعلاه على الدين كله على جميع الملل والأديان ظهورا قدريا كونيا، وكذلك الظهور الشرعي حيث إن الشريعة الإسلامية ناسخة لكل الشرائع السابقة وناسخة لكل المعتقدات ولكل الأعمال الأخرى، فلا يصح العمل أو الاعتقاد إلا لما كان موافقا لشريعة الإسلام. نعم. قال رحمه الله: فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أحد السلف: ما من حديث صحيح إلا وجدت مصداقه من كتاب الله جل وعلا. أي حديث صحيح له ما يؤكده ولو بالعموم آية من كتاب الله جل وعلا. قال فجعل هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد في هذه الأمة، أي أمة الدعوة، لأن الأمة أمتان، أمة الدعوة يدخل فيها كل مدعوين من المسلمين الكفار، وأمة إجابة وتختص بالمؤمنين، لا يسمع به أحد في هذه الأمة أو من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال فوجدت مصداق هذا الحديث قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني هذا حديث يصدقه قوله تعالى ومن يكفر به، أي بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هنا إذا الحديث كل من سمع سماعا بأن هناك رسولا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام بلغه هذا اسم وهذا الرسول ولم يؤمن به فهذا من أصحاب النار سواء كان يهوديا أو نصرانيا. قال رحمه الله وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أم غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا. نعم أعيد. قال وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل الإسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دام شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم. نعم، كل من اتبع نبيه فهو مسلم، كل من اتبع رسوله الذي بعث إليه فهذا مسلم، فأتباع موسى مسلمون، وأتباع عيسى مسلمون، وأتباع نوح كذلك مسلمون، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون. لكن لو وجد أحد من أتباع عيسى لكن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهل يسمى مسلما؟ لا يسمى مسلما، لابد أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن أتباع كل نبي ما دام شريعته باقية غير منسوخة فهذا مسلم أو هؤلاء مسلمون. هنا ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام باتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما. إذن الإسلام هو الباقي، وأما ما نسخ فليس من الإسلام إلا باعتبار ما كان، باعتبار السابق، ما كان منسوخا لا يعد دين إلا قبل نسخه، أما بعد نسخه فلا يعد من الدين، كاستقبال بيت المقدس كان من الدين لكن لما نسخ لا يعد الآن من الدين. لو أن الإنسان قال أريد أن أصلي كما صلى المسلمون إلى بيت المقدس يقال هذا ليس من الدين، هذا منسوخ. هنا فاستقبال بيت المقدس كان دينا وإسلاما قبل نسخه ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنها وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها، كما في حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال رحمه الله فصل مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. تقدم هذا في أول كتاب، التوحيد لا يتم إلا بالجمع بين النفي والإثبات، فإن النفي وحده تعطيل محق والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا بد من النفي والإثبات. هنا وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام، بالتتبع أي التبع للقرآن الكريم لآيات الكتاب العزيز، الاستقراء تتبع الآيات وقراءتها والتأمل فيها، وجدوا بعد النظر والبحث والتتبع أن آيات التوحيد لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما أن تكون في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. قد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأما توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله: ولله ملك السماوات والأرض، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. توحيد الربوبية أقر به المشركون، فإن الله تعالى بعث أنبياء ليدعو الناس إلى توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية فهو مسلم عندهم، وقد كانوا مقرين بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر لأمره هو الله، كانوا مقرين بذلك، ما كانوا جاحدين للخلق بأن الله تعالى خلقهم، بل كانوا مقرين بأن الله هو الخالق، كما في هذه الآية: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل فأنى تؤفكون. فلماذا لا تفردونه بالعبادة؟ إذا كنتم مقرين بأن الله هو الخالق لما لا تعبدونه وحده؟ إذا كانت مشكلتهم ومصيبتهم الكبرى أنهم لم يفردوا الله بالعبادة، أفردوه بالخلق، قال هو الخالق والرازق، لكن ما أفردوه في الألوهية، لذلك بعث الله إليهم الرسل. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين بالصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والمحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. لم يقل أحد من الناس إن هناك خالقين اثنين إلى ما سيذكر عن المجوس الثانوية، زعموا أن هناك خالقين النور والظلام، لكن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هم يقولون بأن هناك خالقين اثنين أو أن هناك ربين قد خلقا هذا الكون تقاسموا، هذا خلق السماء وهذا خلق الأرض، هذا خلق بعض الناس وهذا خلق البقية، لم يقل هذا أحد من المشركين هنا. وغاية ما نقلوا قول الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، النور والظلمة، وحتى في ذلك زعموا أن النور أفضل من الظلمة، قال النور خلق الخير والظلام خلق الشر، فعندهم النور أفضل من الظلمة، يعني ما في درجة واحدة، واحد أحسن عندهم. وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافئهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة، والنور قديم وله في الظلمة قولان: أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها. نقول أول أن الظلمة قد خلقها النور، النور خلق الظلام، وكلا القولين كفر. الثاني كل كفر الأول والثاني، كما قال ابن كثير في تفسير لما ذكر أقوال النصارى يعقوبية والنصورية وكذا، قال اجتمعوا فاختلفوا على 11 قولا وطائفة، وكل طائفة تكفر أخرى، قال ونحن نكفر الجميع، قال كلهم كفار، 11 طائفة أي طائفة كفرت الأخرى، قال ونحن نكفر الجميع، إذن هذا قول نحن نكفر أصحاب القولين الأول والثاني كلهم كفار. هنا القول الأول أنها محدثة مخلوقة للنور، أن النور خلقها. نعم. الثانية أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر. قديمة لكنها متخصصة في خلق الشر، هذا كلام من أبطل الباطنة. فصارت الظلمة ناقصة ناقصة عن النور في مفعولاتها، كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها. فأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكابرة لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مجبورا. فرعون قال ما قال لأنه وجد من يطبل له ويصدقه، فاستخف قومه فأطاعوه، وإذا من يصدقه في كذبه يكذب ويكذب حتى ادعى الألوهية والربوبية، وجد من يصدقه، لذلك قال ما قال، وإلا هو في قرارة نفسه مقر بأنه ضعيف وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وموسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك فرعون مذكورا أي هاركا. فرعون لم يعترض على هذا القول، لم يحكي الله اعتراضه على قول موسى، لم يعلم أن موسى صادق في قوله. إذا قول فرعون هذه مكابرة، سببها طغيانه وأنه وجد من يصدقه، وهكذا الكاذب إذا وجد من يصدقه فإنه سوف يتمادى بالكذب ويزيد الكذب. هنا وقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم. القدرية قال العباد مخلوقون والله خالق قدرتهم، ولكنهم زعموا أن الأفعال ما خلقها الله، خلقها الإنسان، هذا هو الضلال عندهم، ضلوا في هذه المسألة عندما زعموا بأن العبد يخلق فعله مستقلا عن مشيئة الله وإرادته وقدره، هذا منشأ أو هذا هو يعني محل ضلاله. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة محدوثة، أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة. الفلسفة والطبائعين طبعا الذين يقولون بالطبائع الأربعة وهي الحرارة والبرودة والماء والنار والرطب واليابس، إنهم الطبائع الأربعة، هم فلاسفة ويزعمون أن هذا الكون قد خلق نفسه أو خلقته الطبيعة أو أنه جاء بصفة، كل هذه أقوال من فساد بمكان. وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. ما في أحد من الناس يدعى أن للعالم صانعين متكافئين، ولذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فصل. وأما توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. ومن أدلته قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى وعلموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا معلوم، المشركون الأوائل أنكروا توحيد العبادة، أنكروا أن يعبد الله وحده، ذلك عارضوا الأنبياء، عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام ورفضوا أن يعبدوا الله وحده. فقال قوم هود وهم عاد: أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقال المشركون: أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم استنكروا وتعجبوا من أن يفرض الله بالعبادة، إذن هم أنكروا هذا النوع من التوحيد وأقروا بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية، لكن هذا الإقرار لا ينفعهم ولا يدخلهم في دائرة الإسلام. هنا ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره، ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: أمرته أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم صلاته ويؤتوا زكاته، فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد. الأول كإبليس مستكبر، من لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، هذا كحال الكافرين المعاندين وعلى رأسهم إبليس. هنا ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، كحال المشركين عبدوا الله وعبدوا غيره وجعل الأصنام والأوثان وصائد بينه وبين الله تعالى. ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. نعم. والعبادة المطلقة، إذا من عبد الله بغير ما شرف هذا مبتدع، من عبد الله بالبدع المحدثات فهذا مبتدع. نعم. قال رحمه الله: والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. العبادة تطلق على التعبد وهو فعل العابد، ما يفعله العبد يسمى عبادة، صلاته صيامه زكاته حجه ركوعه سجوده كل هذا تسمى عبادات، فعل العابد ما يفعله العبد. الثاني المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. طيب الثاني، العبادة تطلق على الفعل وعلى المفعول، على الفعل هو فعل العابد وعلى المفعول هو العبادة نفسها، إذا العبادة تطلق على فعل العابد وهو التعبد وعلى المفعول وهو المتعبد به مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج. إذا على الفعل وعلى المفعول. وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، فهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، فهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. إذا شرطان العبادة في الشهادتين، لا إله إلا الله فيها الإخلاص، محمد رسول الله فيها الاتباع. نعم. فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته

لا يجوز القياس بالطاعات والعبادات، العبادة توقيفية، فلا يقاس بالسبب على سبب آخر، بل يتقيد بالسبب المذكور أو الوارد. كذلك الجنس مثل الأضاحي يكون من بهيمة، بهيمة الأنعام، إبلا أو بقرا كانت أو غنما، فلا يقول سنة أنا أضحي مثلا بالفرس، لأن الفرس ذبحه يجوز، يجوز أن ينحر الفرس ويكل لحمه، يقول أريد أن أضحي بالفرس، يقول لا هذا الجنس غير مشروع. كذلك القدر، قدر العبادة، هناك عبادات لها قدر، مثل ركعات الصلاة، مثل التسبيحات المذكورة بعد الصلاة المقيدة 33 أو 10 أو 25 في بعض الروايات، فلا يجوز أن يقول أريد أن أسبح بعد كل صلاة 100 100 100، هذا خلاف القدر. والكيفية كذلك لا بد من التقييد بالكيفية المشروعة، فمن ابتدع كيفية للركوع مثلا أو للسجود غير وارد هذه بدعة. والزمان والمكان كذلك، الأزمان هناك أزمنة لها عبادات، فرمضان أو الصيام في رمضان، الإنسان يريد أن يصوم رمضان في شوال يقول لا هذا الزمان غير مشروع، الصيام يكون في رمضان، رمضان في رمضان لا في شوال. كذلك المكان كالطواف، الطواف بالبيت لا يطاف بغير هذا المكان، فأراد أن يطوف مثلا بضريح بعض الأولياء يقول هذه قربة وأريد أن أتقرب إلى الله تعالى بالطواف بهذا عبد صالح، فهذه أيضا بدعة وضلالة، وتكون شركا إذا طاف تقربا لهذا الميت، إذا طاف تقربا، وهذا هو الغالب، إذا طاف تقربا وتعظيما لهذا المقبور فهذا شرك بالله، أما إذا طاف طاعة لله في هذا المكان فهذه بدعة، لأن هذا المكان لم يشرع فيه الطواف، إنما يكون الطواف ببيت الله تعالى. قال رحمه الله: والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومنها التوكل، قربا وتعظيما، يعني أنهر الدم قربانا لهذا المذبوح له، أما لو ذبح له إكراما زاره ضيف فذبح له إكراما، هذا ليس شركا، هذا من إكرام الضيف، لكن الذبح الشركي هو أن يذبح الإنسان وينوي بهذا الذبح التقرب لهذا المذبوح له، كمن يأتي بالبهيم ويذبحها عند القبر تقربا لصاحب القبر، هذا شرك بالله. ومنها التوكل لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، ولهذا لما كان التوكل خاصا به فأنا وحده هو الحسب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الحسب أي الكافي، الحسب هو الكافي، حسبك الله يعني كافيك الله، الله هو الحسب والكافي، ولهذا من يتوكل على الله فهو حسبه هو كافي، يكفيه من كل أحد، يكفيه من كل أحد مهما بلغت قوة ذلك المذكور، فإن الله تعالى يكفيه ويغنيه عن كل أحد. طيب، فأما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فقوله ومن اتبعك معقوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معقوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ الآية معناها واضح: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كذلك هم حسبهم الله، فالله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فقوله ومن اتبعك الواو والعطف، ومن اتبعك معطوف على الكاف، كاف الخطاب، حسبك الله، ومن اتبعك معطوف تعرب في موقع جر لأنها معطوفة على ماذا؟ معطوفة على الكاف كاف الخطاب، حسبك كاف الخطاب ضمير مبني في محل حل جر بالإضافة. حسبك الله رضا الجلالة خبر أو مبتدا مؤخر، حسبك الله أو الله حسبك خبر أو مبتدا مؤخر. الواو والعطف من اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على الكاف. يعني حسبك الله وحسب من اتبعك، اتبعك صلة الموصول ومن اتبعك من المؤمنين. إذن المعنى أن الله تعالى هو حسب رسوله وحسب أتباعه، ولا يكون المعنى كما توهم البعض أن الله والمؤمنين هم حسب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن مقام الرسول أعلى من مقام المؤمنين، فلا يكون الأدنى حسبا وكافيا لأعلى. ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا، قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله فلا تخشوا الناس واخشوا، وقوله وإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده بقوله فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا لقوله تعالى وإياي فاتقون، وقوله أفغير الله تتقون، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب نقف شان هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى يوم غد بعد صلاة الفجر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.